بخلت علي يوما فدمع العين يرويني فيا حبي ويا ملي إذا لم نلتقي يوما أراك بأم عيني فرؤيا العين تكفيني فراق. يا سلوتي يا روح وجدان.